الاستدلال. مباشر وغير مباشر. المباشر أنا عندي قضية أريد أن أحمل المقابل عليها بقضية واحدة أحمل عليها، أجيب له دليل بقضية واحدة. إذا جبت له دليل بأكثر من قضية يسمونه غير مباشر. المباشر هو التقابل العكس. غير المباشر هو القياس. القياس اللي يسع قلنا العالم متغير، كل متغير حادث، فالعالم مش به حادث. هذا استدليت على دعواية بأنه بقضيتين ثم توصلت إلى نتيجة. زين، قبل الاستدلال غير مباشر عندنا استدلال مباشر. شنو هذا الاستدلال المباشر؟ استدلال مباشر قلنا أنه أنا أستدل على دعواية بقضية واحدة. كيف وما معنى التقابل؟ ما معنى التقابل ثم العكس ثم القياس؟ سأظل عندنا ثلاث مواضيع هؤلاء. قبل قليل ذكرنا يا إخواني القضية الحملية أربع أنواع: شخصية، مهملة، مسورة. المسورة كلية وجزئية. الشخصية الموجبة تقابلها شخصية سالبة، زيد كاتب، زيد ليس بكاتب. المهملة الموجبة تقابلها مهملة سالبة، الإنسان ضاحك، الإنسان ليس بضاحك، مقابله. بقت عندنا تقابل المسورات. تقابل المسورات أنا عند هنا هذا علم المنطق زبدته. أنا عندما عندي دعوة أنا أقول الإنسان قابل للعلم، أدعي دعوة، المقابل ما يقبلها، الإنسان المقابل ما يقبلها. كيف؟ لابد أن أأتي بقضية أخرى أحمله من خلال القضية الأخرى على قبول قضيتي، على قبول دعواي. زين، أنا أدعي كلية موجبة. أنا عندما أقول كل إنسان مثلا كل تفاح نبات، ما يقبل هو. شنو هاي القضية؟ كلية موجبة. إما أن أستدل على قضيتي بنقيضها، وإما بضدها، وإما بوحدة متداخلة معها، وإما بدخول تحت ضديتها. فتكون التقابلات أربعة. هذه القضية اللي أنا أدعيها كلية موجبة، كاف ميم. إما أقابلها بضدها وهي كلية سالبة، وإما أقابلها بنقيضها وهي موجبة سالبة جزئية، وإما أقابلها بمتداخلة معها موجبة جزئية. ومن هنا أصبحت التقابلات أربعة. التقابلات أربعة. هذا بين هذه وهذه تسمى متضادتان، تضاد. بين الكلية الموجبة والسالبة الجزئية يسمى تناقض. كيف؟ وكذلك بين الكلية السالبة والموجبة الجزئية تناقض. بين الكلية الموجبة والموجبة الجزئية تداخل. وما معنى تداخل؟ هسه احنا نشرحه ان شاء الله. وبين الكلية السالبة والجزئية السالبة ايضا تداخل. وما بين الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية دخول تحت التضاد. دخول تحت التضاد. أنا من ادعيت كلية موجبة، المقابل ينكر ما يقبل، أجيب له بقضية مناقضة لها. وإحنا متفقين كعقلاء بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. فنقول له كل تفاح نبات ما يقبل. أقول له بعض التفاح ليس بنبات، اثبت لي هي. لا هذه كلية موجبة، لا أجيب له سالبة جزئية، نقيضها سالبة جزئية. أقول له تثبت لي بعض التفاح، جيب لي بعض التفاح هو ليس بنبات، ما يقدر يثبتها. من ما قدر يثبتها معناه شنو؟ هذه كاذبة. كذب هذا يلزم صدق هذا، هذا هو الاستدلال، هذا هو أصل علم المنطق. كل هذاك ندرسه على مود هاي الشغلة، هو علم الاستدلال، وهذا يسمونه مباشر. بقضية واحدة أنا استدللت على صدق قضيتي، لا يستطيع أن يثبت هذه فهذه كاذبة، فعندما كذبت هذه صدقت هذه. أقول له يعني لأن متفق بين العقلاء النسبة بين الكلية الموجبة والسالبة الجزئية تناقض، يابا مو أكو قوانين التناقض، أن القضيتان المتناقضتان لا يجتمعان ولا يرتفعان. زين أنت رفعت هذه لأن كاذبة ما قدرت تثبتها، إذن لازم تثبت هذه. ماشي إخواني؟ نعم إيه لا ليش ما ممكن؟ مثل كل فقه علم، يعني إيه؟ موجود موجود احنا يعني موجود كل هاي الأمثلة المنطقية كلها موجودة في القرآن الكريم. ايه موجود، يعني احنا يمكن موضوع سلب العموم وعموم السلب ما اخذنا، لكن سنعرج عليه ونراه في القرآن كم هو موجود. ايه زين إخواني، أنا الآن يعني أريد أن أدلل على قضيتي على صدقها، أأتي بنقيضها فما يقدر يثبتها. زين هو قام تمحل ترك عقله قال أقول هذه صادقة، قل هاي صادقة يا أبا. إذا هذه صادقة لازم تصدق الكلية السالبة، لأنه إذا الجزئية السالبة كانت صادقة الكلية السالبة لازم تكون صادقة. استطيع تثبت لي لا شيء من التفاح بنبات؟ ما يقدر، إذا يقدر عليه ما يقدر عليه. واضح إخواني؟ يرجع عاد الاستدلال، الاستدلال هكذا يبدأ، يبدأ هكذا، يبدأ هكذا، ما يقبل بهذه ينقضها بهذه، ما يقبل بهذه داخله بهذه. نجي على قانون كل واحدة منهم، فقانون التناقض يقول لا يجتمعان ولا يرتفعان. زين أنا الآن أريد أبطل دعوى شخص يدعي كلية موجبة، يدعي كلية موجبة، يقول كل حيوان إنسان، كل نبات تفاح، يدعي كل نبات. الآن احنا استعملنا التناقض في الاستدلال المباشر، هو يدعي كل نبات تفاح. اجيب له ضدها، اجيب له الآن انا استدللت على نقيضها، اجيب له ضدها. الكلية الموجبة ضدها شنو؟ سالبة كلية، لا شيء من النبات بتفاح، لا شيء من النبات بالطبع. المتضادتان لا يجتمعان، لا يجتمعان وقد ايش يرتفعان، لا يجتمعان وقد يرتفعان. فمن اثبت صدق هذه كذبت الاخرى. أنا عندما أثبت صدق أحدهما تثبت إيش؟ كذب الأخرى. ولو أثبتت كذب أحدهما أثبت صدق الأخرى. كذب أحدهما من ارتفعت وجدت الأخرى. يعني الآن إحنا عندنا أبيض إيش وأسود، أبيض وأسود، ممكن اثنينهم يرتفعون بس ممكن اثنينهم يجتمعون؟ لا يجتمعون. المتضادان لا يجتمعان. فمن ثبت وحدة لازم الأخرى ترتفع، عندما ثبت وحدة لازم الأخرى ترتفع. لا شيء من النبات بتفاح وطبح كاذبتان كلاهما. واضح إخواني؟ العلاقة بين الكلية الموجبة والسالبة الكلية إيش؟ تضاد. قانون التضاد شي يقول لنا؟ لا يجتمعان وقد يرتفعان، لا يجتمعان وقد يرتفعان. العلاقة بين الكلية الموجبة والموجبة الجزئية هاي يسمونه تداخل، هاي قوانين التلازم أيضا يسموها قوانين التلازم. يعني إذا صدقت الكلية الموجبة صدقت الجزئية الموجبة. شون؟ يعني واحد يقول كل الطلبة ناجحين ويدعي صدق قوله، يدعي صدق قوله. أنا عندما أقول بعض الطلبة ناجحين إذا من باب أو لا يصدق، إذا احنا متفقين أنه كل الطلبة ناجحين أليس من يلزم، يلزم هذا يسمونه التلازم، لأنه التلازم هو أحد الأدلة المباشرة. الأدلة المباشرة إما التقابل وإما العكس وإما اللزوم، وإما اللزوم هاي الثالثة بطبع ما كتبناها، اكتبها اللزوم مع التقابل ومع العكس اللزوم. فإذا صدق الكلية الموجبة شي يقتضي صدق الجزئية الموجبة، زين كذب الجزئية الموجبة يقتضي كذب هذه، صدق هذه يقتضي صدق هذه، كذب هذه يقتضي كذب هذه. إذا واحد يقول عمر فقط ناجح، من الصف هم النص الصف 50 واحد عمر فقط واحد ناجح وكلامه ما صحيح، واحد يجي يدعي كل الطلبة ناجحين أليس من باب أولى كلامه ما صحيح؟ إذا هو ادعى طالب واحد ناجح وكلامه ما كان صحيح أليس من باب أولى اللي يقول كل الطلاب ناجحين كلامه ما صحيح؟ هذا معنى إيش؟ يقول إذا كذبت الجزئية كذبت الكلية، كذبت الجزئية كذبت الكلية، وإذا صدقت الكلية صدقت الجزئية. هذا شو يسمونه قانون إيش؟ التداخل. ونفس الشيء هنا، إذا صدقت الكلية السالبة تصدق الموجبة السالبة الموجبة السالبة الجزئية. يعني واحد يقول لا أحد من الطلاب بناجح، هاي سالبة كلية. طبعا إذا واحد قال بعض الطلاب ليسوا بناجحين صادق، إذا صدق السالبة الكلية يقتضي إيش؟ صدق السالبة الجزئية. كذب هذه يقتضي كذبها كذب هذه، عندما قال بعض الطلبة راسب وكلامه ما صحيح، فاللي يقول كل الطلبة راسبين من باب أولى كلامه إيش؟ ما صحيح، من باب أولى كلامه ما صحيح. بالطبع يعني عندما يكون هذا تضاد، هذا دخول تحته، لأن هذه جزئية داخلة وين؟ مع الكلية. هذه جزئية وين داخلة؟ مع الكلية. هاي يسمونه إيش؟ دخول تحت التضاد. الدخول تحت التضاد عكس التضاد، الدخول تحت التضاد عكس التضاد. كيف؟ يعني احنا قلنا على التضاد شنو؟ لا يجتمعان وقد، هذول لا يرتفعان وقد يجتمعان، قانونهم قانون هؤلاء عكسهم، هذول لا يرتفعان هذول يرتفعان ولا يجتمعان. هذه يسمونه مربع أرسطو التقابلات الأربعة، مربع أرسطو التقابلات الأربعة من خلالها تأتي الاستدلالات المباشرة، تأتي الاستدلالات المباشرة. هذا هو موضوع التقابلات الأربعة، يأتي بعده موضوع العكس أيضا من الأدلة المباشرة، موضوع العكس أيضا من الأدلة المباشرة. العكس شنو هو العكس؟ تبديل طرفي القضية، تبديل طرفي القضية مع بقاء السلبي الصدقي والكيف والإيجاب، إلا تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف والإيجاب إلا في الكلية الموجبة، لأن الكلية الموجبة لا تعكس كلية موجبة وإنما تعكس جزئية موجبة. الآن أنا عندما أقول كل تفاح نبات. أريد أن أأتي بالطبع، إذا كانت الأصل صادقة فعكسها صادق، عكسها لابد، يعني أنا أستدل على صدق قضيتي بصدق عكسها، لأنه في بعض الأحيان الخصم ما يسلم بالقضية الأولى، أأتي له بقضية عكسها لابد أن يسلم بها. كل تفاح تبديل طرفي، كل، لو قلت كل تفاح النبات غير صادقة، فعندما بدلت الطرفين صارت النبات هنا وصار التفاح هنا، الشيء اقتضت تكون جزئية. ولهذا يقولون عكس الكلية الموجبة جزئية موجبة، بعض النبات تفاح، بعض النبات تفاح، فهذه عكسها، إذا صدقت هذه صدقت هذه، واضح إخواني؟ قال تبديل، تعريف العكس، تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف. الصدق إذا هذه صادقة الأصل، هاي يسمونها الأصل وهاي يسمونها العكس، إذا هاي صادقة هاي صادقة، هذا الصدق. والكيف يعني إذا هذه موجبة هذه موجبة، واضح؟ الكم إذا هذه كلية لازم هذه كلية، إلا في الموجبة الكلية، إلا في الموجبة الكلية الكم يختلف، هذه كلية وهذه أشني جزئية. بينما السالبة الكلية من أريد أعكسها أعكسها سالبة كلية، لا شيء من الحجر بنبات تعكس لا شيء من النبات بحجر، بعض النبات حجر بعض الحجر نبات، بعض التفاح بعض المعدن، بعض الأبيض طائر وبعض الطائر أبيض، بعض الأبيض طائر أعكسها بعض الطائر إيش أبيض. فإذا إحنا عندنا في العكس عندما يكون الأصل صادق يكون إيش العكس صادق، فأستدل على صدق قضيتي بصدق عكسها. إذا هذا من أي أدلة؟ أدلة الاستدلال إيش المباشر، الصدق والكيف والكم، إلا في الموجبة الكلية الكم ما يبقى، إلا في الموجبة الكلية الكم لا يبقى يتحول إلى جزء. الاستدلال غير المباشر اللي هو القياس، إيه اللزوم ذكرنا، يعني ذكرنا جزء منه، التلازم في الشرطيات والتلازم في الحمليات. نعم، القياس هو مجموعة قضايا تنتج منها قضية أخرى، مجموعة قضايا ويقسمونها قياس بسيط وقياس مركب. القياس إذا من قضيتين صغرى وكبرى يسمونه قياس بسيط، إذا من أكثر من قضيتين يسمونه قياس مركب. محمد مجتهد وكل مجتهد ناجح، احنا ننظر الى الحد الاوسط يسمونه، الكلمة المشتبهة المتشابهة يسمونها الحد الاوسط، نحذفها نحذفها تنتج محمد ناجح، تنتج محمد ناجح. يعني يا اخواني من اللي عبر النجاح الى محمد؟ هو هذا المشترك الحد الأوسط، عبرنا الحكم من عبرنا الحكم اللي نجاح إلى محمد، هو هذا اسمه الحد الأوسط، يسمونه الحد الأوسط، نحذف الحد الأوسط تطلع لنا نتيجة. الآن هذا شو يسمونه؟ هذا يسمونه قياس إيش بسيط، قياس بسيط. لو كان نقول هسا محمد مجتهد وكل مجتهد محبوب، وكل محبوب سعيد، وكل سعيد ناجح، صارت عندنا أربع قضايا، صار عندنا 4 قضايا يسمونه قياس إيش؟ مركب. لكن ممكن نحلله إلى قضيتين، ممكن نحلله. محمد مجتهد وكل مجتهد محبوب، اشتنتج لنا محمد محبوب، محمد محبوب، هاي قضية زين. وكل محبوب سعيد اشتنتجت لنا محمد سعيد، واضح؟ انتجت لنا محمد سعيد. وكل سعيد ناجح فمحمد ناجح. فأنت تشوفها هي مؤلفة من 4 قضايا أو 5، ولكن ممكن كلها تجي أيضا إلى قضيتين، يعني تقدر تختصرها بقضيتين. هذا الاستدلال، الاستدلال المباشر اللي هو استدلال قياس بحسب الشكل، أش أنتجنا؟ أنتجنا الأشكال الأربعة. الأشكال الأربعة، أن الشكل الأول في ضروب مثلا 4، وضروبه كيف كانت 4؟ لأن المحمول إذا كان الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الحد الأوسط، وإذا كان محمولا فيهما هو الضرب الأول، وإذا كان محمولا فيهما هو الضرب الثاني موضوعا فيهما الضرب الثالث، عكس الضرب الأول يصير عندنا الضرب الرابع. وهذا الأشكال 4 أشكال في القياس موجودة عندما إن شاء الله نتوسع في ذلك. هذا شيء بسيط عن القياس بحسب الشكل أو بحسب الصورة يسمونه. أما بحسب المادة اللي قلنا هاي الخمسة، المواد مالته يعني المقدمات، المقدمات إذا كانت مقدمات يقينية يسمونه البرهان، وإذا كانت المقدمات ظنية لكن المقابل إيش معترف فيها هاي تسمى الجدليات، وربما أقل منها تسمى الشعر اللي هو يلعب بعواطف الآخرين، وربما أقل من عنده الخطابة، وربما إذا كانت المقدمات غير أو يسمونها موهومة أو مغالطة يسمونه إيش يسمونه السفسطة. فإذا أيضا الدليل أيضا ينظر إلى ماهيته، إلى القضايا، يعني الدليل يعتمد على القضايا. فالقياس بحسب المادة أيضا 5 أنواع، راح يكون عندنا المنطق بكليته هو هذا، باب تصورات وباب تصديقات، بالتصورات ندرك المفردات، بالتصديقات ندرك إيش العلاقة بين هذه المفردات، ونستدل على صدق مفرداتنا التي نستعملها بالتعريف، ونستدل على صدق قضايانا التي ندعيها بالاستدلال، ونستدل على كذب القضايا التي يخالفنا فيها مثلا غير المسلمين أو كذا بإيش بالأدلة التي نرد عليها من خلال الضوابط التي عرفناها خلال هذه المحاضرة البسيطة. فينتهي المنطق هو دراسة قواعد وضوابط معرفة المفردات اللي هو باب التصورات، والعلاقة بين هذه المفردات اللي هو باب التصديقات، نتوصل إلى ضوابط المعرفة التي نريد أن معرفة يعني عندما أريد أتعرف على العلوم، إما أدرك مفردات وإما أدرك علاقة بين هذه المفردات. هذا ما سنح لنا الوقت أن نتكلم فيه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.